الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توضيحا لمطالب أمس، نعيد بعض الكلمات مرة ثانية حتى لا يبقى هناك إثنان في البحث المتقدم. هل الوقف له مفهوم ليدل على الانتفاء عند الانتفاء، ليدل على انتفاء الحكم عند الانتفاء للواقف أم لا؟ فأقاموا أدلة خمسة على من؟ على ثبوت المفهوم للواقف. الأول حينما قال المصنف لعدم الوضع، يعني المدعي ادعى الوضع الدلالة الوضعية، فردها المصنف بعدم الوضع. الثاني رده بعدم اللغوية، لأن المدعي ادعى إذا لم يكن هناك مفهوم بالوضع يكون ذكر الوضع لغوا. الثالث قال المصنف إن هناك قرينة، قال المدعي إن هناك قرينة عامة على أن الوصف بواسطتها يفيد، بواسطة تلك القرينة العامة يفيد المفهوم، وهي إطلاق مقدمات الحكمة كأكرم زيدا العالم، لأنه لو كان الحكم يثبت حتى مع عدم الواسط كما قال هذا القائل لبين ذلك المولى والآمر. فمن عدم البياني نستفيد من الإطلاق أن الوصف علة تامة منحصرة. فرده المصنف بأن هذه دعوة لعدم الانصراف إلى المفهوم ولعدم تحقق الإطلاق ها هنا في الجملة الوصفية. هذا هو الرابع. الرابع قال المصنف، قال القائل لو لم تكن الأوصاف مفيدة للمفهوم لما كانت احترازية، والحال أن المشهور والمعروف أن الأوصاف يؤتى بها للاحتراز. فرده المصنف بأن لا نشك ولا نتردد بقول الأوصاف احترازية وليست توضيحية في الغالب، لكن قول الأوصاف احترازية لا يثبت المفهوم، بل يثبت أن الموضوع ضيق الدائرة، فالخلود كل ما تزداد تكون قيدا للموضوع وتضييقا لدائرة الموضوع، وهذا لا يفيدك أيها المدعي لإثبات المفهوم. الخامس يقال أنه نرى لو جاء مطلق، يقول هذا القائل هكذا أننا نرى لو جاء مطلق كأعتق رقبه، فهذا المطلق يقول لنا أنه لو أعتقت أي رقبة من الرقاب لكان مجزيا. ثم جاء من بعد ذلك أعتق رقبة مؤمنة، فها هنا قال الأعلام يحمل المطلق على المقيد. فقال هذا القائل وسبب الحمل هو وجود المفهوم للمقيد، فإنه إذا لم يكن الإيمان ولم يتحقق الإيمان ولم توصف الرقبة بالإيمان فلا عقة، وليس الأمر من باب واجب وأفضل منه، يعني العتق بما هو عتق المراد والأفضل أن يكون رقبة مؤمنة. ما حمل الأعلام المسألة على هكذا شيء، بل قالوا إذا العتق تعلق بالرقبة المؤمنة فإن وجدت وإلا فلا، فهذا يدل على المفهوم بنظر هذا القائل. بل فإنه إذا لم يكن الإيمان فلا عتق. فأجاب المصنف إن حمل المطلق على المقيد ليس من جهة وجود المفهوم للواقع، بل ذلك لتحقق أمور، من تلك الأمور إحراز وحدة المطلوب. حمل المطلق على المقيد ليس للمفهوم، بل لأننا نعرف من لسان الدليلين أن الدليل الثاني بيان للدليل الأول، شارح للدليل الأول، وأن هنا وحدة مطلوبية، وهي أن المطلوب واحد وهي عتق رقبة، هذه الرقبة بينت بأنها هي المؤمنة. وإلا لولا المفرد في مقامين أن وحدة المطلوبين لقلنا أنها هنا من باب تعدد المطلوب، أي بإرادة أكثر رقبة بما هي رقبة، وبإرادة أكثر رقبة مؤمنة بنحو الفرد الأكمل الأفضل، فيكون مطلق الوجوب لأكثر رقبة والوجوب الأفضل للمؤمنة. بل فأجاب الآخندو أن حمل المطلق على المقيد ليس من جهة وجود المفهوم للواسط، بل ذلك لتحقق أمورين، منها إحراز وحدة المطلوب، وإلا لحملنا الرقبة على أصل الوجوب لولا وحدة المطلوب، لحملنا الرقبة اعتق رقبة اعتق رقبة علينا حملنا على أصل الوجوب، والمؤمنات على الفرد الأعلى بنحو الاستحباب. وأن حمل المطلق على المقيد يوجب تقييد دائرة الموضوع، وصلوا لقلنا حمل المطلق على المقيد يوجب تقييد دائرة الموضوع ولا يوجب تحقيق مفهوم. حمل المطلق على المقيد مثل ما قلنا الأوصاف المتقدم الآن، ورود الأوصاف ولو تكثرت لا توجب إلا تضييقا لدائرة الموضوع. ها هنا هم أيضا نتكلم فنقول إن ورود المطلق المقيد بعد المطلق إنما يكون سببا لتضييق دائرة الموضوع إذا أحرزنا وحدته المطلوب. بلي، وأن حمل المطلق على المقيد يوجب تقييد دائرة الموضوع، ومن المعلوم كل تقدم لا تكاد أن كرر من باب التوضيح الأكثر، ومن المعلوم انتفاء شخص الحكم بانتفاع الموضوع. ما هو كله لا؟ كأن قائلا يقول لو لم يكن الوصف ذا مفهوم لماذا ينتفي الحكم؟ قلنا ها هنا الانتفاء من باب انتفاء شخص الحكم، يقينا إذا لم توجد الرقبة المؤمنة لا حكم، لأن الحكم ورد على من؟ على الرقبة المؤمنة، هذا من باب انتفاء شخص الحكم. يعني لما لم توجد الرقبة المؤمنة طبيعيا لا حكم، لأن الحكم لهذا الموضوع، فهذا من باب انتفاء الحكم لانتفاء شخص الحكم شخص الموضوع عفوا، وليس من باب الوقوف، يعني لعدم رقبة مؤمنة لا وجوب للعتق. وهذا أمر وانتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه أمر عقلي لا ربط له بالمفاهيم كما تكرر، فإنه عند عدم كون الرقبة مؤمنة لعدم الموضوع لا يترتب الحكم. هذا خلاصة ما تقدم. الآن سأشير إشارة إلى الاحتمالات الخمسة. أرجو التوجه لعدم ثبوت الواقع، هذا هو الدليل الأول. الثاني وعدم لزوم اللغوية، هذا الدليل الثالث. وعدم قرينة أخرى، هذا الدليل الثالث. في آخر الصفحة ولا ينافي ذلك ما قيل، آخر الصفحة كله ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، هو الدليل الرابع. النوضة كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد، هو الدليل الآن هم أرجو توجه الآن هم توضيحا للمقالة لعلها ما استوضحت في اليوم الماضي. أقرأ من الخامس فلا فرق بين أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق، الموضوع هو نفس الموضوع، تعددت أوصافه أو كانت شيء واحد، هذا لا يجب مفهوما. كما قلنا الوجه الخامس وهو منسوب للشيخ البهائي، كما أنه ضمير شأن لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجدت شرائطه، شرائط حمل المطلق على المقيد وهي إحراز وحدة المطلوب وكون المقيد بيانا وإشارة إلى من؟ إلى المطلق، فيما وجدت شرائطه إلا ذلك، يعني إلا تضييقا لدائرة الموضوع من دون حادث فيه في حمل المطلق على المقيد إلى دلالته، أي إلى دلالة الوصف على المفهوم. مثلا فإنه ضمير فعل من المعلوم أن قضية الحامل، يعني أن مقتضى الحمل حمل المطلق على المقيد، ليس إلا أن المراد بالمطلق، شنو المراد بالمطلق؟ كان المقيد يقول لنا اعلموا وافهموا ان المطلق وهو اعتق رقبه ما اريد الرقبه بما هي رقبه وانما اريد الرقبه بما هي مؤمنه. ليس الا ان المراد بالمطلق هو المقيد. فتطلع النتيجه فالقيد والمقيد يصبحان معان معينين للموضوع متخصصين للموضوع. فكأن المطلق والمقيد باجتماعهما شخصا لنا وبينا لنا هوية الموضوع فقط، لا أنهما دل على مفهوم. ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه ضمير فعل لا يكون في البين غيره أي غير المقيد. كأن المطلق إذا كان هو المقيد فيكون في الحقيقة والواقع كأنه ما أريد إلا المقيد، أي كأنه لم يحصل مطلق ثم حصل من بعده مقيد، بل كأنه من أول الأمر جاء بهذه العبائر جميعا لتحديد الموضوع، واضح مثلا لتضييق دائرة الموضوع. بل ربما هاي كلمة بل ربما ليست شيئا جديدا، كلام منسوب لمن؟ الشيخ الأنصاري. بل ربما قيل إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري أنه لا وجه للحمل، يعني لا وجه لحمل المطلق على المقيد لو كان الحمل بلحاظ المفهوم. يقول لو كان الحمل بلحاظ المفهوم، لو كان الحامل لبيان المفهوم لما حملنا المطلق على المقيد، لأن المفهوم دلالته دلالة مفهومية، وذاك وهو المطلق دلالته منطوقية. وإذا وقعت المعارضة بين المفهوم والمنطوق نقدم المنطوق على المفهوم، وإن كان في هذا تأمل لأنه لا ملاك ولا مدرك لنا بتقديم المفهوم المنطوق على المفهوم. المدرك هو تقديم الأظهر على الظاهر وتقديم النص على الظاهر، وإن كان هذه الأمور على كل منسوب إلى شيخ الأنصاري الكلام لأنه قاله من باب الاحتمال. وربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان أي الحامل بلحاظ المفهوم، يعني لو كان حمل المطلق على المقيد من باب المفهوم لما حملناه. لماذا لما حملناه؟ لأنه لو حملنا المطلق على المقيد بإثبات المفهوم لكان رفعا لليدي عن المنطوق للإطلاق، والمنطوق للإطلاق أقوى من المفهوم. فإذا نحن ما حملنا المطلق على المقيد من باب المفهوم، وإنما حملناه من باب تحديد وتضييق دائرة الموضوع. فإن ظهوره أي الواقع فيه أي في المفهوم، مترجم المفهوم يقول لو كان من باب المفهوم لما حمل الأعلام المطلقة على المقيد، بل لقدموا المطلقة على المقيد. فإن ظهور الوصف فيه أي في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الأطلاق. ظهور المطلق في الأطلاق منطوقيون، وظهور الوصف في المفهوم مفهوميون. وإذا تعارضا من هو يتقدم؟ يتقدم المنطوق. ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل المطلق عليه أي على المقيد، كي يحمل المطلق عليه أي على المقيد. بل أكثر الشيخ يترقى، بل أكثر مو أرسل الشيخ أول شيء ذا ليس من المعلوم أن المفهوم أقوى دلالة من المنطوق، هاي أول كلامه، فلعلهما في كفة واحدة، فكيف نقدم أحدهما على الآخر؟ ثم جاء ليترقى فيقول لو لم نقول بأنه أي ظهور الإطلاق للمطلق بأنه الأقوى من ظهور المفهوم والوصف المفهوم، واخذ لو لم نقول بأن ظهور الإطلاق الأقوى من ظهور الوصف المفهوم، واخذ لو كان من هذا الباب، يعني ليس من هذا الباب، يعني المقيد لم يؤتى به للدلالة المفهومية بل لتغيير دائرة الموضوع. ولو جيء به هكذا يريد الشيخ أن يقول، ولو جيء به للمفهومية لما قدمناه بل لقدمنا المطلقة عليه. لو لم نقول بأنه الأقوى لكونه أي ظهور الإطلاق، لكونه أي ظهور الإطلاق بالمنطوق وظهور الوصفي بمن؟ بالمفهوم. وإذا كان هكذا نقدم المنطوق على من؟ على المفهوم كما لا يخفى. الآن العبارة فإن ظهوره أي ظهور الوصف، شيخنا فإن ظهوره أي ظهور الوصف فيه أي في المفهوم، أنت مو جايز موت أرجو توجه. أنت اللي تدعي هذه الدعوة أن الوصف أن المقيدة الوصف أن المقيد وصف موثل العفو إن المقيد وصف وفيه دلالة مفهومية وفيه دلالة مفهومية ولذا حمل المطلق على المقيد من باب أن هنا مفهوم للوصف يتقدم عليما على منطوق الإطلاق فقدموه على ذاك. الشيخ الأنصاري يقول لا قدموا المقيد على المطلق لا من باب الوصف والدلالة الوصفية والدلالة المفهومية للوصف لا لو كان من هذا القبيل لقدموا المطلق على الوصف لأن دلالة المطلق منطوقية ودلالة الوصف بناء على المفهوم تصير مفهومية وإذا وعند التعارض نقدم الدلالة المنطوقية لأنها أقوى من الدلالة المفهومية. لكن الشيخ يقول ليس هكذا إنما قدموا المطلقة المقيدة على المطلق وحملوا المطلقة على المقيد لأن المقيد إنما جيء به لتغيير دائرة الموضوع ولبيان أن الموضوع الذي كان بحسب الظاهر هو مطلق ليس بمطلق وإنما هو مقيد. هذا إذا كان قيد بالموضوع يعني تحديد بالموضوع فما في مفهومية فلذا قدموه لأنه بيان لأنه شر فلذا قدموه وإلا لو كان من باب الوصف والمفهومية لما قدموه. هكذا نسبة إلى الشيخ أقل عبارة فإن ظهوره أي الوصف فيه أي في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق فيه في الإطلاق يعني الإطلاق بظهور هذا بظهور كيف قدموا هذا الظهور على هذا الظهور كي يحمل عليه بل يترقى الشيخ لو لم نقول بأن ظهور الإطلاق الأقوى بأنه الأقوى يعني بأن ظهور الإطلاق الأقوى من ظهور المفهوم لو فرضنا أن الوصف مفهوما. لماذا شيخنا لو كان حمل المطلق على المقيد من باب الوصف والمفهومية لماذا تقدم الإطلاق عليه؟ قال لكونه ظهور الإطلاق بالمنطوق يعني شنو معنى وهو يتقدم على ما كان ظهوره بالمفهوم. واقع العبارة من بعد ما انتهينا من ذكر أدلة القائلين بالمفهوم للوصف أرجو التوجه المصنف من الذين لا يقولون بثبوت مفهوم للوصف موكلنا لا يقول بثبوت مفهوم للوصف الآن جاء لينقل أدلة القائلين بعدم المفهوم للوصف لكن أول شيء أدلة القائلين بثبوت المفهوم للوصف الآن جاء لينقل لنا قول القائلين بعدم المفهوم للوصف ويناقش هؤلاء هو أيضا لا يقول لكن يقول استدلالهم ليس بصحيح وخمسل كأن واحد متفق مع واحد في نظرية لكن يقول له النظرية صحيحة مصيبة لكن لا بالطريق الذي أنت تقول به وتدعي فإن طريقك لإثبات هذا الدعوى غير صحيح. الأمر صحيح في النتيجة والواقع لكن الطريقة التي اتخذتها للبرهان وللإثبات ليست صحيحة. أرجو توجه. وأما الاستدلال على ذلك شيخنا على ذلك ما المراد منها؟ قال أي عدم الدلالة على المفهوم وخلص معمولا إنسان يحط أي كلمات تفسيرية إذا كان يريد أن يشرح كلامه غيره أما الشخص بنفسه فمن أول الأمر يقول وأما الاستدلال على عدم المفهوم بعد ما يحط كلمة أي لكن في الكفاية هذا الشيء ممكن بمن استدل البعض بعدم المفهوم بهذه الآية الشريفة وربا حسب الله بن عطف أو ما به على كله ربائبكم اللاتي في حجوركم أبسوته. قالوا الآية الشريفة حرمت الربائب على الإنسان يعني أن الإنسان إذا تزوج بامرأة وكانت لها بنت من زوج آخر تكون عليه هذه الربيبة هذه البنت من المحرمات وصفها البنت بنفس الربيبة يعني تتربى كأنها في أحضان الزوج الجديد لأمها ما تشيلون إذا كان الوصف له مفهوم فلا بد وأن نقول كل امرأة جاءت ببنتها فأصبحت البنت ربيبة عند الزوج الجديد تكون محرمة لأن مصفها بالربائب وإذا لم تكن ربيبتان فلا تحريم، يعني يجوز له أن يتزوج البنات التي لم تكن مربات عنده. والحال أن هذا من الواضح على أن البنت على أن بنت الزوجة محرمة مطلقا، كانت ربيبة أم لا. واضح. الشيخ الأنصاري الشيخ الآخر يقول الاستدلال مثل هذه الآية مما لا ينبغي، لأننا ما فهمنا الربائب وحكم الربائب إلا بأدلة كثيرة، يعني من المسلمات الشرعية الفقهية أن بنت الزوجة لا تؤخذ وصل له. فإذا هنا عدم المفهوم للقرائن الخاصة، ونحن نحتاج إلى عدم مفهوم للواس لذات الواس. وصل له. أنا معه لا أقول بالمفهوم للواس، لكنك تريد أن تستدل على عدم المفهوم للوصف بهذه الآية التي أحيطت بالقرائن، وعدم والدلالة على عدم الوصف للقرائن لا يكون دليلا. وخلصا أقرأ العبارة بأن بآية ربائبكم اللاتي في حجوركم، أي لو كان للوصف مفهوم لكان معناه أن بنت الزوجة التي لا تعيش في الأحضان لا تعيش ربيبة عند الشخص يجوز تزويجها. ففي هذا الاستدلال بالآية الشريفة إن الاستعمال بالوصف في غيره، أي في غير المفهوم، يعني في أوصاف لا مفهومة لها أحيانا مع القرينة الخاصة. أنت تتكلم في وصف بما هو وصف، أما الأوصاف التي حفت بقراء خاصة فدلت على عدم المفهوم هذه لا تفيدك. كما وأن من استدل على المفهوم لوجود القرائن هم كذلك لا تفيده، بل إن الاستعمال للوصف في غيره، يعني في غير ما له مفهوم، في غير الموارد التي لها مفهوم، يعني في الموارد التي لا مفهوم لها أحيانا مع القرينة الخاصة لورود الأدلة المتوافرة بحرمة بنت الزوجة مطلقا ربيبة كانت أو لم تكن ربيبة مع القرينة مما لا يكاد ينكر، هذا من المسلمة. كل وقت حف بقرينة تدل على المفهوم يدل على المفهوم، كل وقت حف بقرينة تدل على عدم المفهوم فهو لا مفهوما، هذا لكنا مما لا ينكر كما في الآية طبعا. والآية من هذا القبيل، يعني هذا القبيل، يعني والآية مما حفت بالقرائن. شيخنا ما هي القرائن؟ واحدة من القرائن، السيرة الشرعية من المسلمات أن بنت الزوجة لا، واحدة من القرائن عن السيرة. الكلام في كون الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم وين؟ في الأوصاف المفارقة التي تذهب ويبقى الموصوف، فنقول هل لها مفهوم أو ليس؟ يعني إذا ثبت تكون علة منحصرة في ثبوت الحكم، وإذا انتفت ينتفي الحكم، لا تريد النواصف. أما الأوصاف اللازمة فلا كلام لنا فيها. الثلاثة الموصوفة بالفردية مثلنا، والإنسان الموصوف بالراحل، هذا لا يكون وصفا يقع فيه النزاع أنه إذا انتفى ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم، لأنه بانتفاء ينتفي الموضوع. الإنسان الضاحك يجب إكرامه، هنا هل يتنازع أحد ويقول الإنسان الضاحك يجب إكرامه؟ إذا لم يكن ضاحكا فما هو؟ وهل المدار على الضحك أو لا يكون المدار على الضحك؟ يقول مثل الضحك الذي هو من الأوصاف اللازمة، هذا إذا ذهب يذهب الموضوع، إذا لم تكن ضاحكية فلا إنسانية، مثل هذه الأوصاف لا نتكلم عنها لأنها لازمة للموصوف. وكذلك لا نتكلم عن أوصاف كانت غالبية ودائمية إلا ما ندر تنفك عن موصوفاتها، مثل هذه تسمى بالأوصاف الغالبية، يعني سياق الكلام يأتي بها، أما هي لا يقينا لا يدور عليها الحكم، يدور الحكم علينا على الأوصاف المفارقة التي قد تأتي وقد لا تأتي، كالعلم للإنسان، كالبياض للإنسان، كالإيمان للإنسان. مثلنا في مثل هذه الأوصاف نتكلم، أما الأوصاف التي تكون لازمة أو التي بذهابها يبدأ الموضوع لا نتكلم عنها. ولذا قال الربائب من الأوصاف الغالبية، يعني في الغالب أن المرأة إذا طلقت البنت ما دامت صغيرة تكون معها حتى ترشد وتكمل فيأخذها أبوها الأول مثلاً. هذا بحسب الغالب. لو نريد أن نقول على أن البنت الذي ربي به وغير الربي به هذا وصف له مفهوم مثل هذه الأوصاف، الغالب هي موجودة، في الغالب هي كأنها من الأوصاف اللازمة، فالأوصاف اللازمة والأوصاف الدائمة والأوصاف الغالبية هذه ليست محقا للكلام، لأنها في الغالب تكون موجودة، وإذا كانت في الغالب موجودة فلا تكون محورا للكلام. هذه العبارة مع الرتوتس، ففيه أن الاستعمال كذا مع القرينة مما لا، هذا في الجواب الأول، يعني ها هنا القرائن الشرعية والسيرة الشرعية قائمة على أن بنت الزوجة مطلقا لا يتزوج بها، مع إشارة إلى الجواب الثاني. اكتبوا الجواب الثاني، إنه على تقدير ثبوت المفهوم للوصف، إنه على تقدير ثبوت المفهوم للوصف لا يكون ذلك في الأوصاف اللازمة أو الدائمة أو الغالبية التي هي في الغالب تكون مع الموضوع، التي هي في الغالب تكون مع الموضوع، فإن في الغالب البنت تكون مع أمها فيقول المصنف مثل هذه الأوصاف خارجة عن حريم النزاع. نقرأ العبارة ما به، مع أنه ضمير شأن، لأن هذا هو الجواب الثاني، مع أنه ضمير شأن يعتبر في دلالته أي الوصف عليه أي على المفهوم عند القائل بالدلالة، أما نحن الذين لا نقول بالدلالة لا كلام لنا أبدا، حتى القائل بدلالة الوصف على المفهوم أين يقول؟ لا في الأوصاف اللازمة ولا الأوصاف الدائمة ولا الأوصاف الغالبية، بل عند القائل بالدلالة للوصف على المفهوم، بالدلالة للوصف على المفهوم، ويقول أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، والربائب من أي الأوصاف؟ غالبية، كما في الآية الشريفة ووجه الاعتبار، يعني ووجه الاعتبار لعدم الوصف، ووجه الاعتبار يعني ووجه لحاظ عدم الوصف ها هنا واضحون، لماذا؟ لعدم دلالته أي الوصف معه، يعني مع كون الوصف واردا مورد الغالب معه، أي مع كون الوصف واردا مورد الغالب على الاختصاص، وقال مثلا أصلا الأوصاف الغالبية لا يتكلم عنها، حتى الذي يدعي المفهوم الوصف لا يتكلم بها، وبدونها بل ومعه لعدم دلالتها معه على الاختصاص، يقول أصلا الأوصاف الغالبية لم يدعي أحد على أنها تدل على المفهوم وأنها علة منحصرة، وبدون الدلالة على الاختصاص، بدون الدلالة على الاختصاص كما هو شأن الأوصاف الغالبية لا يكاد يتوهم دلالته أي الواقع على المفهوم، لأن الوصف يحتمل أن يكون له المفهوم في مورد، قد يكون الوصف موجودا وقد لا يكون، والموصوف باق كأكرم الإنسان العالم. في مثل هذه الموارد تقع محل نزاع بين القائلين بالمفهوم للوصف والقائلين بعدم المفهوم للوصف، والأوصاف الغالبية وين حاملينها؟ على محمل ما؟ على محمل الأوصاف اللازمة، لأن هذا من لوازم الموضوع. ففهم، اكتبوا التذنيب. يقول الآخون، يقول الآخون إذا كان الوصف من الأخص مطلقا من الموصوف، من الموصوف يكون مجرا للنزاع، من أن له مفهوم، من أن له مفهوما أم لا. تأكرم الإنسان العالم، تأكرم الإنسان العالم، فإنه مع انتفاء الوصف يبقى الإنسان على حاله. يقول يا أوصاف نقعد نتكلم عنها، الأوصاف التي هي أخص من الموضوع، مثل إنسان وعلم، طب، هندسة، شعر، وحلفة، هذه الأوصاف التي هي أخص من الموضوع، هذه الأوصاف التي هي أخص. العالم يرجع للإنسان فهو أخص منه، مثلا فنقول أكرم الإنسان العالم، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ فإذا محور النزاع أولا وين؟ في الأوصاف التي تكون أخص من الموضوع. وكذا اكتبوا، وكذا يجري النزاع فيما كان الوصف أخص من وجه، لكن أخص مطلقا، مو لا الأول أخص مطلقا لأعمية الموضوع بالنسبة إلى الموصوف. هنا أخص من وجه كالإنسان والأبيض، كالإنسان والأبيض، هنا هم يجري النزاع. الذين يقولون لا وصف يقولون لا وصف، الذين يقولون وصف يتكلمون في مثل هذا. إذا ذهب البياض أكرم الإنسان الأبيض، إذا لم يكن البياض موجودا أيكرم الإنسان أو انتفى الحكم؟ واحد مثلا، أو أن الحكم كان يدور مدار البياض ثبوتا وعدما، هنا أيضا محل النزاع. هل نقرأ لها؟ تذنيب. إذا عرفنا وين النزاع، في الأخص مطلقا وفي الذي بينه وبين الموضوع عموم وخصوص من وجه. تذنيب لا يخفى إنه ضمير شأن، لا شبهة في جريان النزاع، يا نزاع وهو هل للوصف مفهوم أو ليس للوصف مفهوم، فيما إذا كان الوصف مثل من؟ مثل عالم، مثل شاعر، مثل طبيب، مثل مهندس، فيما إذا كان الوصف أخاف من موصوفه كالإنسان. الإنسان أعم مطلقا من من الوصف، مثل من العالم. إذا كان الوصف أخاف من موصوفه، يعني أخاف مطلقا، ولو من وجه، يعني ولو كان أخاف من وجه، يعني في يقول أخف من وجه أو أخف مطلق، هذا هي نتنجا في السورة. في مورد الاستراق من جانب الموصوف، أن يكون الموصوف باق قد فارق من؟ قد فارق الوصف. ففي هاتين الصورتين المثل معقولة أن يفارق الموصوف الوصف، يعني يبقى الموصوف ويترك الوصف، فيذهب العلم، يعني لا يكون الإنسان عالم، أنكرمه أو لا نكرمه، التفريق كان هكذا، أكرم الإنسان العالم، الوصف كان أخاف، الإنسان غير العالم، هل انتفى الحكم بانتفاء الموضوع أم لا؟ يجري النزاع. ووين بعد يجري النزاع؟ أكرم الإنسان الأبيض، البياض بينه وبين الإنسان عموما خصوص من وجه، ممكن ولا؟ أيضا يجري النزاع. فإذن في مثل هذين الموردين يبقى الموضوع مفارقا للصفة، يعني تذهب الصفة ويبقى الموضوع بعبارة ثانية. من جاء وأما أرسل وأما في غيره، ضمير في غيره يرجع إلى غير الأخص من وجه ومطلقا. في غيره يعني في غير هذه الصورة، يا صورة في غير صورة الأخص مطلقا والأخص من وجه. واضح العبارة؟ اكتب العبارة. وهو الوصف الذي هذا في غيره، لنشوف غير المطلق وغير من وجه من هو. وهو الوصف الذي، وهو الوصف الذي إذا انتفى، انتفى الموصوف، إذا انتفى انتفى الموصوف، كما في الغنم السائمة زكاة. الغنم أرجو التوجه موصوف نمولولة، والسائمة شنية صفة. وهو الوصف الذي يكون أخاف، وهو الوصف الذي يكون أخاف من وجه. فهنا لو انتفى الوصف والموصوف معا، فهنا لو انتفى الوصف والموصوف معا بأن لا يكون غنم ولا سائما بل كان إبل إبلا معلوفا، هنا شلون الوصف راح، الثوم ذهب، الموصوف شنو؟ وهو الغنم ثم ذهب. في الغنم السائمة في زكاة. إذا أكون نزاع وين يكون فيه؟ في غير السائمة من الغنم زكاة أم لا؟ هذا قلنا محل نزاع. وقلت له لا، لأن الغنم قد تكون سائمة وقد تكون ليس سائمة، لا ما حل نزاع. لكن مو هنا يتكلم، هذا تقدم فيما مضى. يتكلم عن من؟ في الغنم السائمة في زكاة. هل يدل هنا مفهوم الواقع على أن في غير الغنم السائمة وهي الإبل أو البقر أو الكذا المعلوفة زكاة أم لا؟ واضح المسألة؟ فهل يجري يكتبه؟ فهل يجري النزاع ها هنا؟ يعني في من؟ في الإبل المعلوفة، أي في الإبل المعلوفة. هل يجري النزاع ها هنا أم لا؟ بمعنى أنه لو كان للغنم السائمة زكاة، لو كان لها مفهوم، هل يدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة أم لا؟ أو هي ساكتة بالنسبة إلى الإبل المعلوفة؟ الأظهر عدم جريان النزاع، لأن محور النزاع فيما إذا ذهب الوصف وبقي الموصوف، وإن ظهر من بعض الشافعية، وإن ظهر من بعض الشافعية جريان النزاع في الإبل المعلوفة، في الإبل المعلوفة، فقد فهم بعض الشافعية من في الإبل السائمة زكاة العلية المنحصرة للثوم، العلية المنحصرة علما للثوم، يعني جعلوا الوصف هو العلة، كان الشارع المقدس يريد أن يتكلم فقط عن الوصف بما هو وصف. وعلى هذا فلا يكون هناك فرق بين كون الوصف أخاص مطلقا أو من وجه أو مساو أو أعم مطلقا أو أعم مطلقا، لأن العلة المنحصرة هي الوصف، فيدور معها الحكم وجودا وعدما، فيورد الآخ قائلا فلماذا أخرج بعض الشافعية الوصف المساوي والأعم مطلقا، الوصف المساوي والأعم مطلقا عن حريم النزاع. يقول إن كان هناك نزاع في من؟ في الغنم المعلوفة بناء على دلالة مفهوم الوصف. أما إذا ذهب الموضوع وهو الغنم وذهب الوصف وهو الثوم وجاء الإبل المعلوفة فهذا خارج عن محل النزاع، إلا أن بعض الشافعية دعوا أنه داخل في حريم النزاع. وإذا كان داخلا في حريم النزاع إلا أن نقول أن مثل هذه الأوصاف هي من الأوصاف التي شرعت بنحو الاستقلال، يعني كأن الشارع المقدس قال الأمور أو الدواب أو الأنعام أو الأشياء السائمة فيها زكاة، كأنه هكذا. وإضافة على هذا بمعنى أن السائمة إلا منحصرة فيها زكاة لا ينتهي الزكاة من غيرها ولا يثبت الزكاة لغيرها، الوصف بما هو وصف لا يكون مثبتا ولا نافيا. إضافة على هذا نحتاج أن نقول أن المراد من الثومي الذي هو علة للزكاة لا للغنم، للزكاة يا ثوم، الثوم علة للزكاة لأنه علة منحصرة للزكاة، يعني يدور شيء ما مقامه مداره وجودا وعدم. يقول على هذا أرجو التوجه، يقول على هذا لا أفهم معنى أنه لما بعد قول بعض الشافعية أن الوصف يكون من هذا القبيل حتى ولو ذهب الموضوع يكون النزاع فيه جاريا، كيف أخرجوا الوصف المساوي الذي بذهابه يذهب الموضوع والوصف الأعام من الموصوف؟ الوصف الأعام مثل الحيواني بالنسبة للإنسان، مثل ماشي بالنسبة للإنسان، مثل آكل بالنسبة للإنسان، قالوا هذه الأوصاف لا تدخل في حريم النزاع لأن بذهابها يذهب الموضوع. إذا كان بذهابها يذهب الموضوع أنتم في مثل اللي بالسائل في مثل المعلومة أدريتم النزاع، فعلى قولكم يجب أن لا تخرجوا هذه الأوصاف لأن المدار عندكم أصبح على الواقع بما هو واقع بمعنى أنه علة منحصرة. أقرأ العبارة. وأما في غيره أي في غير الأخص من وجه والأخص من مطلق ففي جريانه أي النزاع إشكال. لغير هذين الموردين هل يجري النزاع أو لا يجري النزاع؟ إشكال. أظهره عدم جريانه أي النزاع، وإن كان يظهر أرس وجهه. هذه كلمة وإن كان يظهر، وإن فاعل ما ليظهر جريانه فيه في السطر الثاني. وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال البعض الشافعية قولنا في الغنم السائمة زكاتون، شيد هذا في الغنم السائمة زكاتون، قالوا يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل. هنا معلوفة الإبل لا الموصوف ولا الصفة باقية بلي. وإن كان يظهر جريانه يعني جريان النزاع فيه في مثل الإبل المعلوفة، فيه في مثل الإبل المعلوفة. لماذا احتمل بعض الشافعية جريان النزاع في مثل الإبل المعلوفة؟ قال ولعل وجهه يعني ولعل وجه احتمال جريان النزاع في الإبل المعلوفة مع ما أنه لا موضوع لا مع أنه لا موصوف ولا صفة استفادته، ولعل وجهه استفادته العلية المنحصرة ممن؟ منه أي من الوصف. ها هنا لعلهم استفادوا أن الوصف يدل علما على العلية المنحصرة، وإذا كان علة منحصرة يقينا يفيد المفهوم بلا شك ولا ريب. نحن حينما نقول إن الوصف لا يفيد المفهوم لأننا نشك في العلية فضلا عن العلية الانحصارية. بل وعليه يعني وعلى فرض استفادة العلية المنحصرة من الوصف، وعلى فرض استفادة العلية المنحصرة من الوصف وعليه فيجري فيما كان الوصف على هذا. يجب أن شنو تقولون بعد لا تخصصون الأوصاف، يقول النزاع يجري في الأوصاف التي هي أخاص أو أو بينها عموم وخصوص مطلق، أو هي بينها وبين موضوعها عموم وخصوص من وجه، ولا يجري النزاع فيما كان مساويا أو أعام. لا، على هذا ما دام الحكم يدور ودار الوقت وجودا وعدما، لأن العلة منحصرة، يجب أن تقول وجد أو ما وجد، لأن المدار على العلة لا على الموصوف والصفة. وعليه سيجري، يعني فعلى هذا سيجب جريان النزاع، وين؟ حتى في مثل هذه الأوصاف، فيجري فيما كان الوصف مساويا كالإنسان والضاحي، أو أعام مطلقا، أو أعام مطلقا مثل ما كالإنسان والماشي، أكرم الإنسان الماشي، أعام من عنده وأعام من عنده، يجب أن يكون كذلك، لأن المدار يصح على الماشي، والإنسان وجد أو ما وجد، المشي في أين في أي مكان حل يكون علة لذلك الحكم. أو أعم مطلقا أيضا، هاي كلمة أيضا يعني كجريانه في الأخص مطلقا والأخص من وجه، يعني كجريانه في الأخص مطلقا والأخص من وجه أيضا. دليل فيدل الوصف المساوي والأعام أيضا، فيدل الوصف المساوي والأعام أيضا على من يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، أي عند انتفاء الوصف لفرض كون الوصف علة منحصرة. بل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، واضح العبارة لما واضح؟ اكتبوا فلا وجه للتخصيص. فلا وجه للتفصيل، وهو إشارة لكلام الشيخ الأنصاري من أنه إذا كان الوصف علة منحصرة فلا وجه لهذا التفصيل لدخول جميع الأوصاف تحت حريم النزاع. وش قلنا توني؟ إن إذا ثبت أن الوصف علة منحصرة كثير، فبعد ما كنا نزعنا الوصف عام أخاف مساوي كذا كذا، لأن الشيخ يقول لو كان الوصف مساويا فإنه مع انتفائه ينتفي الموضوع ولا يبقى محل لجريان النزاع في المفهوم، ولا يبقى محل لجريان النزاع في المفهوم كالإنسان والضاحك، كالإنسان والضاحك. وإذا كان الوصف أعام مطلقا، وإذا كان الوصف أعام مطلقا كالمشي والإنسان، فإنه مع انتفاء الأعمي ينتفي الموضوع أيضا، ينتفي الموضوع أيضا. وعليه فلا مفهوم، لأن محل النزاع في وصف يذهب ويبقى الموضوع، يذهب ويبقى الموضوع. وفي المساوي والأعام، وفي المساوي والأعام لا بقاء للموضوع بذهاب الوصف، لا بقاء للموضوع بذهاب الوصف. يقول أرجو التوجه، يقول بناء على قول الشافعية، فهو عنده شيء جديد، يقول بناء على قول الشافعية أن النزاع يجري حتى إبل المعلوفات، ظهر هذا الكلام أنهم يقولون بأن الوصف علة منحصرة، فإذا كان علة منحصرة فما قاله الشيخ لو ثبتت العلية المعاصرة على أنه لا بد وأن نفصل بين الأوصاف من كونها مساوية أو عام مطلقا حتى لا تكون داخلة في حريم النزاع، ومن كونها مطمئن مطلق أو من وجه كما تقدم في الوجهين الأولين فيكون محل النزاع. لا، لو ثبت العلية المعاصرة فالنزاع يجريها جميعا. أقرأ العبارة مرة. فلا وجه للتفصيل إشارة لرد الشيخ الأنصاري. فلا وجه للتفصيل بينهما بين الوصف المساوي والأعم مطلقا، بين الوصف المساوي كالضاحك والأعم مطلقا كالماشي مثلنا قلنا، وبينما إذا كان الوصف أخاف من وجه وأخاف من وصف عرفنا السنة فيما تقدم مثل أبيض مثلا، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف. يعني شنو الافتراق من جانب الوصف؟ يعني الوصف باق والموضوع قد يذهب. فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف، يعني إذا بقي الوصف وماكو موضوع فرضا، هنا شنو قالوا؟ قالوا جف بناء على العلية المطلقة، لأن صار المدار على الوصف. أين حل الوصف؟ المدار معه. إذا حل الوصف الحكم معه، لا نظر لنا بالنسبة إلى ما؟ إلى الموصوف، بأن التفصيل لا وجه، بأنه لا وجه للنزاع فيما هذا التفصيل بعد ما يبقي مجال للإلمن بناء على العلية المطلقة، لا يبقى مجال إلمن لهذا التفصيل، بأن هذا التفصيل أو بأنه ضمير شأن لعله، بأنه لا وجه للنزاع فيهما، يعني في الوصف المساوي والأعم من وجه، معللا الشيخ الأنصاري بعدم المساوي. لماذا لا يجري النزاع؟ يقول لا يجري النزاع معللا بأنه لا يبقى الموضوع، نحن نحتاج إلى وصف يذهب ويبقى الموضوع. يقول بل كلام المسلمين، لكن لا بناء على كون الوصف علة منحصرة، يعني لو لم ندري على أن الوصف علة منحصرة لا يجري النزاع، على أنه وين محل جرى النزاع؟ في الأوصاف التي بينها وبين موضوع عموم مخصوص من مطلق أو عموم مخصوص من وجه. أما بناء على قول هؤلاء الشافعية أو بعض الشافعية فلا يبقى يجري النزاع على جميع الأوصاف، معللا بعدم الموضوع لأنه إذا ذهب الوصف المساوي أو الأعام لا يبقى الموضوع بعدم الموضوع واستظهاري، يعني ولا وجه للقول واستظهار جريانه، يعني ولا وجه للقول بعدم جريان النزاع فيهما في الوصف المساوي وقلنا العام وقلنا شنو العام مطلقا، وجريانه فيما كان الوصف أخف من وجه، ماشي قلنا بعدم الموضوع واستظهار جريانه النزاع عن بعض الشافعية فيه أي في الأخف من وجه. لماذا لا وجه للنزاع شيخنا الآخون؟ لماذا لا وجه للنزاع؟ اكتبوا، لأن الوصف إذا كان علة منحصرة يدل على المفهوم في جميع الموارد وإلا فلا مفهوم مطلقا، سواء كان الوصف أعم أو أخاف أو مساوٍ. أقرأ العبارة. معللا بعدم الموضوع واستظهار جريانه أي النزاع عن بعض الشافعية فيه كما لا يخفى فتأمل. يقول إذا قلنا بالعلية التفصيل بالعلية المنحصرة بعد ما لا معنى لما فصله الشيخ الأنصاري، وإذا لم نقل بالعلية المنحصرة بلي تقول الوصف ما ندري له علية منحصرة أم لا، وأنت محل النزاع فيما إذا بقي الموضوع وذهب الوصف، وهذا لا يكون إلا في السورتين الأوليتين لا في السورتين الأخيرتين. فتأمل جيدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.